بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن كل دارس للإسلام بحق الإسلام إذا نظر إلى الدنيا التي يعيشها وإلى الواقع العملي الذي يعيشه أصيب بالذهول، بل بالفزع الشديد للبون الواسع بين الإسلام الحق الذي يقرأ عنه في القرآن والتفاسير والسنة والشروح، وبين ما يجده، وبين الناس الذين يحملون هذا العلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعند ذلك تثور الأسئلة ولا مجيب لها، فأردنا أن نجيب على هذه الأسئلة بفضل الله، فبدأنا بتاريخ الدولة العثمانية، دولة الخلافة الإسلامية في العصر هذه العصور الحديثة، والتي انتهت نهاية مؤلمة، وبانتهائها تشرذمت بلاد المسلمين، وتناحر المسلمون وتفرقوا، وقاتل بعضهم بعضا، وصاروا عبيدا أذلة تحت أقدام ونعال الكافرين من كل حدب وصوب. فقلنا نتكلم عن الدولة العثمانية، وكيف أذن الله قدرا بسننه سبحانه وتعالى، وهي التي لا تتبدل ولا تتحول. كيف أذن الله تعالى بالقضاء على هذه الدولة العثمانية والخلافة العثمانية؟ ثم بدأ لنا، وكان لابد من ذلك، أن نتحدث عن الجناح الثاني للأمة، ألا وهي مصر في ذاك الحين. الجناح الأول هناك في تركيا، من شدة البؤس والوضع البئيس الذي نراه الآن على تركيا في كل المستويات وفي كل الاتجاهات، نجد أيضا في مصر هنا سيادة العلمانية، وهي الجناح الثاني تقريبا للعالم الإسلامي. فأخذنا حديثا أيضا طال ويطول عن مصر، فالحديث عن الدولة العثمانية لم ينتهي، وإنما ابتدأناه فقط، ووصلنا به الى عصر التنظيمات. والتنظيمات كما قلنا ترتيبات ادارية لا غبار عليها، أن تقسم البلاد إلى محافظات إلى مديريات، أن تقسم دواوين الحكومة إلى مكاتب إلى مديرين إلى سكرتارية إلى كذا، كل هذه تنظيمات. لكن أن تستورد النظم يعني القوانين التشريعية المناهضة لشريعة الملك الحق سبحانه وتعالى عز وجل، فتلك هي الردة الصامتة. فنحن توقفنا عند التنظيمات في الدولة العثمانية، ولم ندخل في عصر السلطان عبد الحميد بعد، انه ليس حديثا عن التاريخ، ومن ظن كذلك فلا حظ له فيما نقول وفيما نريد ان نعلمه الناس. انا لا اتكلم عن التاريخ، وانما كما قلت لكم في بداية هذا الدرس وفي بداية جميع الدروس تقريبا، ان النظر الى الواقع الاسلامي يصاب بفزع شديد، اين الاسلام؟ وان الدارس الاسلامي بحق يصاب بذهول، اين الاسلام؟ ان الذي اقرأه في القرآن وتفاسيره وفي السنة وشروحها يغاير تقريبا تماما ما نحن عليه او ما عليه الناس في هذا الزمان، الا قليلا الا ما رحم الله، وهي الفرقة المنصورة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم. فكيف حدث هذا؟ كيف اذن الله بهذا؟ لا اجابة الا بالرجوع الى 200 سنة على الاقل، وذلك الذي فعلناه. فرجعنا ووقفنا عند التنظيمات في تركيا هناك في الدولة العثمانية، ثم رجعنا هنا الى مصر منذ الحملة الفرنسية، وذلك ليس تاريخا ايضا، وتعرضنا لعهد محمد علي تعرضا سريعا جدا، وعلمنا انه كيف قضى على العلماء وذبحهم، يعني قضى على اي مقاومة تمثل الاسلام الحق قضى عليها تماما، ثم نصر المبطلين ونصر المنهزمين المنبهرين المستكينين القابلين المتطورين المتغربين، والبذرة الاولى والنبتة الخبيثة تمثلت في عالم ازهري جهبذ هو رفاعة الطهطاوي، وتحدثنا عنه كثيرا فيما مضى. وايضا ظهر في زمان، طبعا عاش كثيرا جدا حتى الخديوي اسماعيل وعاصره واعانه على ما فعله بالاسلام، وتطور كثيرا، بدأ بالتلميح ثم انتهى بالتصريح، بدأ بالعمامة ثم انتهى بالجرافطة والجاكت، انتهى مغربا تماما. هذا عصر قارنه ايضا في تونس خير الدين التونسي، وهذا ايضا من العلماء، وتحدثنا عنه كممثلين لهذه الفترة في الامة، ازاي انهزم المسلمون بهذه الهزيمة المنكرة امام النظم التشريعات الغربية الكافرة، كيف تسربت العلمانية الى بلادنا، وكيف صرنا الى هذا الحال، ايه اللي حصل؟ شرحناه. انا لم اقصر ابدا في شرح السبب كيف تسربت العلمانية، وهي مدونة بفضل الله في الأشرطة الماضية، ومن اصعب ما يكون، الكتب كثيرة جدا في هذه الموضوعات، ويجب على الكل ان يعرفها وان يدرسها لابنائه، لان العلمانية المسيطرة على بلاد المسلمين لن تدرسها الا بوجهة نظرها، بوجهة نظر الاخرى المغايرة لوجهة النظر الاسلامية تماما. فبإيه الحال؟ لابد لنا من دراستها. اما ان نحولها الى دروس، هي سهلة ان تحول الى دروس، لكن ان تتحول الى خطبة في الجمعة هذا من امر من اصعب ما يكون. وما الذي اضطرنا اليه؟ لاننا لو حولناه الى دروس في المسجد بعيدا عن خطب الجمعة فان هذه الاعداد لا تحضر، ونحن نريد ان نفهم الناس، كيف وصلنا لأن التشخيص الصحيح هو نصف العلاج الصحيح. كيف وصلنا إلى هذا الحال وإلى هذا الوضع البئيس؟ محمد حسين رجل عظيم، مسلم عظيم، وأرخ لهذه الأحداث جميعها وقسم العصر كله إلى قسمين. قسم الطهطاوي وعاش كثيرا جدا، شوف ولد 1801 مات هناك في بعد حالة 80، أكثر من 80 سنة. ثم العصر الذي بعده أخذه يمثله الأفغاني أو المتأفغن لو جمال الدين الأفغاني زورا وليس الأفغاني، إنما هو سمى نفسه وكذا، وتلميذه النجيب الخطر جدا محمد عبده، ومن بعده تلامذته المشهورون جدا أشهرهم مثلا أحمد لطف السيد أستاذ الجيل، أستاذ الجيل في الخيانة ضد الإسلام وفي القضاء على الإسلام، أدي أستاذ الجيل. يبقى أحمد لطف السيد أستاذ الجيل في أي شيء؟ في القضاء على الإسلام وفي موالاة الإنجليز والركوع للإنجليز. هذا الشجاع البطل المغوار الذي وجد من الشجاعة في أن يسجل في مذكراته وأن يدون فيها أنه ذهب إلى ممثل الاحتلال الإنجليزي كيتشنر الذي ذهب إليه ليستبدل العلم المصري بالعلم التركي والبأ تدخل على المتروك، يعني العلم التركي هو اللي هيرقى به بعيدا ويوضع العلم المصري، ونادى باستقلال مصر عن دولة الخلافة وليس عن الإنجليز. هذا هو أستاذ الجيل. شايف العلمانية بتعمل ايه فيك وانت مش دريان؟ أستاذ الجيل بتفتح التلفاز يقول لك أستاذ الجيل، والنفخ والطبل والزمر على أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد حبيب محمد عبده تلميذ سعد زغلول من المحاربين الأشاوس للإسلام ولعقيدة الولاء والبراء، ومن المساعدين للإنجليز، ومن المحاربين لمصطفى كامل مثلا. أن مصطفى كامل ينادي بالوطنية وبالجامعة الإسلامية، يعني تابع الدولة العثمانية، تابع الخلافة الإسلامية، رجل مخلص، والوطنية عنده لها معنى. إنما شوف المسألة جت منين. فلذلك الرجل وفق عندما أرخ وقسم الفترة إلى قسمين. القسم الأول فيها الطهطاوي، وعلمنا أن محمد علي أزاح من أمامه المقاومة وقضى على العلماء وعلى الأزهر، فلا مقاومة، وقال للطهطاوي اشتغل وابتعثه إلى فرنسا وهو أعزب وانهزم هناك وكان منه ما كان. نفس الأسلوب محمد عبده هيشتغل هيروج بقى للطهطاوي ويتوسع ويفتح الباب على الغارب. لماذا؟ من الذي يؤيده؟ من الذي ينصره؟ مش المرادي بقى، مش محمد علي الكبير، لا، كرومر الانجليزي. من اللي هيشغل محمد عبد ويعينه وينفخ فيه ويؤازره ويقف معه بكل قوة وبكل حزمة؟ كرومر. كيف؟ ازاي العلمانية تنشر ان هؤلاء الجهابذة طهطاوي، محمد عبده، لطف السيد، سعد زغلول، فتح زغلول، طه حسين وغيرهم؟ وده اسلوب العلمانية، وذكرت ذلك ايضا فيما مضى. ده الاسلوب الشيطان المشهور عندهم، انهم يأتون لفنانيهم وراقصيهم، كذلك يأتون الى مفكريهم لكي يسمع لآرائهم ولكي تنشر افكارهم. لابد من المداومة على الإعلان عن هؤلاء المفكرين. كل ما تفتح ده أستاذ الجيل أحمد لطف السيد، على الترماي أستاذ الجيل أحمد لطف السيد، على حي مش عارف ايه أحمد لطف السيد، تصطبح الصبح بدل من أذكار لا أحمد لطف السيد، تنام بدل أذكار لا أحمد لطف السيد. المداومة على الإعلان والإشادة وإسباء بهم وإسباغ الألقاب عليهم والتشهير بخصومهم وبأعدائهم والتشويش على آرائهم، هذا هو الأسلوب الماكر جدا. ومن هنا استشرى الباطل وضاع الحق في بلادنا. هو ده العصر الذي نعيشه، صراع بين صحوة إسلامية ناشئة إسلامية وبين علمانية مسيطرة في بلاد المسلمين، لأن هو نفس الأسلوب. فأنا أعود بكم إلى الأصل إلى الأساس. فاختصارا أخذنا القسم الأول طهطاوي ومرحلته، أما القسم الثاني محمد عبده ومرحلته فأيضا سنأخذها، وكل ما جاء بعدها وإلى الآن إنما تتلمذوا على هاتين المرحلتين. يعني أنت لا تعلم أن حزب الأمة هذا والناطق باسمه الرسمي أحمد لطف السيد أستاذ الجيل كان حزبا عميلا وجريدته عميلة وتعمل لحساب الإنجليز في محاربة مصطفى كامل. تخيل، لما دي علمانية. طب مصطفى كامل وحش ليه؟ لانه كان مسلما، كان يدعو الى الجامعة الاسلامية، مش الجامعة يعني كلية كذا، يعني الى اجتماع المسلمين، يعني الى الولاء على اساس الاسلام والى البراء على اساس الاسلام. والذي اضاع ذلك وميعه الطهطاوي، جعل الولاء والبراء على المصالح، وهذا هو التغريب. شيء عجيب جدا، شيء عجيب حدث في هذه الفترة. ولذلك اقول لكم توصيل هذه المعلومات المدونة في الكتب صعب الى الناس في خطبة الجمعة، لكن لابد من ذلك. الذي تعيشه الان هو نتاج لما اقوله لك. الاسماء اللي تسمعها الرنانة دي خدت كل ده منين؟ من محمد عبد. محمد عبده خد ده منين؟ الافغاني. من الافغاني؟ اذا لابد ان نعلم من هؤلاء وكيف اخذتهم القوى واستعملتهم لنشر العلمانية ولتثبيت دعائمها وللقضاء على شريعة الله بلا عودة بزعمهم. والله غالب على امره سبحانه وتعالى وعز وجل. فمسألة التغريب هذه مسألة واسعة، ولابد أن نحيط بها علما ولو بإلمامة سريعة. ثم نعود إلى هاتين الشخصيتين، الأفغاني ومحمد عبد، لأن أقول لك كل الأساتذة اللي تسمع عنهم تلامذة هلافيت للأفغاني ومحمد عبد. طبعا الأفغاني ده شبيه بحسن شحاتة، مع الاختلاف ان ده الفت جدا في الفكر، لا عقل له ولا فكر له ولا طاقة له، اسأل الله ان يلعنه كما لعن الاصحاب. انما الافغاني ده شيطان، شيطان مارد بقدر الله متفصل على الامة، الامة تستهله. المسألة بقى مترتبة سنن ربانية، سنن ربانية وعقوبات ربانية. مسألة التغريب هذه لا يمكن يعني ان نمر بها صحيح حنلم بها انما سريعة، انما لابد من هذه الالمامة باذن الله. نحن نعلم ان جاليات غربية جاءت مع المحتلين تعيش، يعني كان مع الفترة الثانية بقى ساعة الاحتلال 1882 اللي قبل كده الطهطاوي محمد علي أسرة محمد علي والتمكين لأفكار الطهطاوي والقضاء على المقاومة والجهل والصوفية وما إلى ذلك. إنما الآن لا، بعد ذلك بقى فترة الاحتلال ومحمد عبده هيشتغل ازاي والتطوير ازاي. التطوير مش الاجتهاد. ايه الفرق بين التطوير والاجتهاد؟ فرق عظيم. يعني هو الاجتهاد لابد منه، وتكلمت عن ذلك ايضا لكن اكثركم لا يذكر. انا تكلمت عن ذلك بالتفصيل حتى نستعين به عندما ندخل في هذه الامور. تكلمت عن ان الله عز وجل انزل شرعه صالحا لكل زمان ومكان الى ان يرث الله الارض ومن عليه، ومن قال بخلاف ذلك فقد مرق من ملة الاسلام، لانه اتهم الله بالنقص والقصور. حاشا لله عز وجل. يبقى الشرع صالح، فيش كلام. كيف؟ والقضايا الطارئة والاحداث والوقائع، فين الفتاوى المقابلة؟ اذا لابد من المجتهدين. فمن المجتهدون؟ اللي هو الازل ائمة الاربعة، يعني عنده كده حافظة صدر اقوى من الكمبيوتر كالائمة الاربعة. وهؤلاء يخلقهم الله عز وجل، ولكن في عصور السيطرة العلمانية اذا ظهر منهم احد اودع في السجون وغيب عن الناس ويصير مصدر خطر. ايه ده؟ ابعد عن هنا. احسب منهم سفر الحوال، عقلية جبارة جدا، اودع السجن بعد ان كشف كل شيء في الحرب المسمى بحرب الخليج، فاودع السجون. وبعد ان قام بترجمة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا الكتاب رهيب. كما يقول الشيخ ديدات، لو نشر هذا الكتاب على العالم رجوت ان يسلم العالم الغربي كله. لو نشر هذا الكتاب، قرأت بعضه اثناء مرضي فوجدته عملاقا كصاحبه شيخ الاسلام ابن تيمية. ما مصير هذا الكتاب بعد ان ترجم الى 50 لغة؟ لقد حرق بجميع ترجماته وسجن الحواب. ليه؟ بقول لك الجذور اهي، جذور للحراف. الغم جاي منين؟ ليس من الان، نحن الان منهزمون. اما الموحدون فهم الاعلون مهما حدث، وصابرون ويتربصون الى ان يلقوا ربهم عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، بس بشرط ان كنتم مؤمنين. فاقول لك الشريعة كفيلة بتغطية جميع الوقائع والاحداث بشرط استمرار الاجتهاد. من المجتهد؟ عالم مخلص راسخ جحبذ يشهد للعلماء بالتفوق، بالحافظة، بالفهم، بالتحصيل، بالتقوى. وده المجتهد، مش اي واحد. مجتهد المطلق ده في جميع الامور، ده مش اي واحد يكون موجود، ولكنه موجود بفضل الله عز وجل. انما لما حدث الجمود الفقهي كما كان في الدولة العثمانية بدأت الكارثة، فلم تفق الأمة إلا على النهضة الأوروبية أو الجاهلية الأوروبية الحديثة بكل قواتها وفتنها كما قد علمتم. لابد من الاجتهاد. إنما الجمود على مذهب الحنفي أو على غيره على الوقائع، يعني الأئمة الأربعة مهما أوتوا من عملاقة فهم بشر ولن يحيطوا بالوقائع والأحداث علما لأنهم بشر وليسوا علامي الغيوب. واذا لابد لكل عصر من مجتهدين، دي حقيقة. يبقى الاسلام جاء لابد من المجتهدين. اللي حصل مفيش مجتهدين، طب ليه يا رب لم تقدر المجتهدين عقوبة للناس؟ لان الناس يريدون دنيا ويريدون علوا في الارض. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة المتقين. ودي مسائل كم شرحناها في السنن الربانية. هي مسألة الاجتهاد، ايوة نعم الامة غلطانة في الاجتهاد وعلماءها غلطانين ان تركوا الاجتهاد. وجمود فقهي، ايوة نعم حدث هذا. انما التصحيح يبقى ازاي؟ العلماء يعلمون من اعلمهم ومن افطنهم ومن احفظهم. كل العلماء يعلمون، لان العلماء يتحاورون ويتناقشون ويتدارسون فيعلمون. اعلم واحد فيهم فين؟ من الذي يستحق ان ياخذ حق الاجتهاد هذا؟ هم يعلمون، هم اعلم الناس بهذا. لو ارادوا خيرا هذا هو الاصلاح، يأتي من شرع الله عز وجل من خلال الاجتهاد الصحيح. لما الطهطاو بدأ ازاي؟ كما تكلمت في الدرس الاخير هنا، بدأ بتتبع الرخص، بدأ باقتراح وضع مدونة قانوني، يعني قانون وضعي بس يقول لك فقهي. طب ازاي؟ بالتلفيق. ايه التلفيق؟ يعني البحث في المذاهب، اذا نسيبنا من المذهب ده ناخده، نسيبنا تتبع الرخص. من تتبع رخصة كل عالم فقد تزندق اجمعوا على هذا، وشرحنا ذلك في الدرس الاخير. يبقى هو مش هو ده الطريق الاجتهاد، وانما هم يريدون التطوير. شوف، واحد منبهر باللي في فرنسا وعايزين النظم هنا، يقولك اجتهد بقى كويس جدا، مطلوب الاجتهاد، لان الجمود خطأ وتقصير واثم لا يرضي ربنا عز وجل. انما هو الاجتهاد ايه؟ هل كان الطهطاوي مجتهدا او خير الدين التونسي؟ وان كانت دعوتهم في الاجتهاد في اضيق الحدود، ونص التونسي هذا على الاجتهاد في اضيق الحدود. طبعا فيما بعد حاج محمد عبد ورشيد رضا هيفتح باب الاجتهاد حتى لاي واحد بيشتغل اي شغلة ولا يعرف القراءة والكتابة، كل واحد يجتهد. يلا، ما هو المراد هدم الاسلام بقى. انما رشيد رضا لا نستطيع ان نتهمه بهذا، هو بس يعني احسن الظن باستاذه الذي درس عليه الكثير. فهو يقول لك الاجتهاد، ما الاجتهاد؟ ايوه مطلوب، انما التطوير شيء اخر تمام. الاجتهاد شيء والتطوير شيء ثاني. ايه التطوير ده؟ تطوير الاسلام. ايه تطوير الاسلام؟ خطة كرومر وقبل كرومر، بس كرومر اعلنها في تقريره ودونها وفصلها للناس. قال عندنا ثلاث امور لابد من انشاء طبقة بديلة، جيل يعتبر مندوب لنا، مندوب للانجليز يعني، في بلاد المسلمين يحكم المسلمين باسم الانجليز، يبقى هم من جلداتنا وتكلمون بألسنتنا وينشئونهم تنشئة غربية كاملة، ومن ابناء الحكام والزعماء والوجهاء والاغنياء، وانشأ ذلك كلية فيكتوريا في اسكندرية. ده كرومر، وطلع فعلا الكلام ده، وطلع وجيب بلانت بعد كده عشان يشوف الفرقة اللي اتخرجت اتت اكلها عندهم، بقى الناس موجودين اسم محمد علي او محمد او بك، اسماء اسلامية، ويعمل للانجليز 100%، لانه تخرج من كلية فيكتوريا. فدي اسمها ايه؟ قنطرة فوق الهوة اللي موجودة بين البعثات الاجنبية وبين المسلمين. ما فيش تجانس خالص، لا في السلوك ولا الاخلاق ولا الاجتماعيات ولا في الدين ولا في اي شيء. فكرومر عايز يقرب المسافة، فعنده ثلاث طرق. اولها انشاء جيل من ابناء المسلمين اللي هم ابناء الايه؟ الاغنياء والوجهاء والزعماء والحكام والامراء، يتربوا في فيكتوريا انجلترا اللي تربيهم، زي فرنسا ما ربت الطهطاوي اللي معاه، فان رب جيل من ده بقى يقوم بالعملية. الجيل ده هو اللي مدوخنا الان، لابد ان تعلم هذا. الصراع الان بين الصحوة والاسلامية وبين الجيل ده اللي اتربى في فيكتوريا على ايدي الانجليز. انجلترا والانجليز لم يمشوا من مصر الا بعد ان رتبوا جميع الامور. فشوف اول هدف، يقول لك جيل الطبقة البديلة، عايزين ناس يشتغلوا لنا، لان ما فيش حد هيسمع كلامنا احنا انجليز احنا نصارى، انما نجيب لهم واحد اسمه محمد وبعلماني وشغال متغرب او متطور، اللي هو تطوير الاسلام. وده العنصر الثاني، قول بد من تطوير الاسلام. ايه تطوير الاسلام ده؟ قال يعني الاجتهاد. شوف الكلام، احنا بنقول لابد من الاجتهاد، والكل المخلصين يقولون لابد من الاجتهاد. فجي محمد عبده قال لابد من الاجتهاد، واي واحد بقى قال او سباك او كهربائي او طبيب او محاسب او مهندس، اجتهد يا جدع. اجتهد ده ايه؟ ده الاجتهاد المطلق، ده مش اي عالم، ده مش اي واحد، ده واحد بالكثير يمكن في العالم الاسلامي كله يصح ان يكون له حق الاجتهاد المطلق في الامور الطريقه الجديده ويشتغل ويخرج زي ابن تيميه وابن القيم زي العمالقه دول زي الائمه الاربعه وغيرهم كثير ايضا في زمن الائمه الاربعه لكنهم لم يشتهروا عند العامه. اذا الاجتهاد مطلوب. ان محمد عبده بقى ده ماسوني ماسوني ازاي سنعلم بالوثائق شيء رهيب رهيب رهيب والله ماسوني فاجتهاد ايه الماسوني ده لا ده تطوير. شوف المجتهد كيف يبدأ يقول اه المسألة دي حرام ولا حلال المسألة دي وضعها فين في شرع الله ادي المجتهد ايه النصوص ها هذا هو المجتهد نقطة البدء عند المجتهد هو دي المسألة دي حرام ام حلال في دين الله ام لا لها ذكر ام لا لها مثيل ام لا هو ده المجتهد انما مصلحة مش مصلحة الاول فين شرع ربنا والمصلحة لا تكون الا بحسب شرع الله ده المجتهد انما المطور لا يبدأ ازاي يقول لك اه احنا عاوزين المرأة تبقى نظيفة كده مع الوضع شكلها حلو يفتح النفس طيب ازاي نطور بقى الاسلام ويجي مصطفى امين بقى طبعا الهلفوت المجرم قاتله الله يألف كتاب بقى تحرير المرأة يعني من الاسلام من الحجاب من العفة من الطهارة من الوضوء هو اخلص تلميذ من تلاميذة محمد عبده ويقال ان محمد عبده هو اللي ألف كتاب تحرير المرأة انا ما بتكلمش عن الشخص كان معلم تعايشه الان اهو دار بالاسلوب ده محمد عبده تفسير الفاتحة له كلام هجوم شرس جدا على اسرة محمد علي لانه كان يواجه الخديوي مش عايز دولة عثمانية مش عايز خلافة اسلامية مش عايز جامعة اسلامية انما يتكلم كلام تقول هو حسن الشحاتة كان بيعمل ايه وكان بيشرح اسماء الله الحسنى في التلفزيون الى ان كشفه الله عز وجل ما هي القضية كده طب وليه يا ربي تقدر هذا ذلك من عدل الله بسنن الله لان الناس نائمون مش عايزين الاسلام عايزين دنيا الاول وبعدين الاسلام يجي تاني كده ببلاش وربنا بيديش الاسلام ببلاش لان سلعة الله غالية ما بيديهاش ببلاش الاسلام ده بيديهولك برقبتك وفلوسك عايز الاسلام هات رقبتك وفلوسك لله ما فيش انما عايز رقبتك ومعاك والاسلام ما ينفعش ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة فشوف مسألة الاجتهاد مطلوبة فجيت تعطوه خير الدين التونسي قالوا ايه بقى بالتلفيق يعني تتبع الرخص قال لك نلاقي بقى عندكم وتقديم المصالح ويقول لك ايه وتقديم روح الشريعة ومقاصد الدين ما هيقولوا بقى الكلام ده ما هو مش هقول ان انا بهاجم الاسلام وان انا ماسوني وان انا علماني وان انا بحارب الاسلام وان انا بطور لن يقول هذا نقول لك ايه روح الشريعة مقاصد الدين يقول لك كده وهتكلم بقى عن الجمال وعن التنوير وعن وعن كلام واحذروا واحذروا كما يقول الله عز وجل واحذروا يحذرنا منهم ومن تخطيطهم فشيء عجيب شوف الاجتهاد مطلوب اه بس هذا هو الاجتهاد اما التطوير رجل منبهر فقد ذاته انهزم امام الحضارة الغربية او الجاهلية الحديثة الغربية مع القوى التكنولوجية وهذه نحن اولى بها ونحن يجب ان نتفانى في تحصيلها دي مسألة تانية وعدوا لما استطعتوا من قوة انما ده مسألة بقى ان انا اطور الاسلام من اجل كلا والف كلا فاللي انهزم مش بيجتهد يقول لك انا بجتهد ولكنه يريد طب محمد عبده لما بيجتهد مال الاجتهاد بقى وتعدد الزوجات ده نص في كتاب الله ولذلك صارت كانش فيه ابدا الخلاف على تعدد الزوجات ده ابدا قال محمد عبده كان فيش تعدد الزوجات ده امر في كتاب الله عز وجل والاصحاب هم افقه الناس لدين الله ولكتاب الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعظمهم عدد ازواجه. ايه الكلام؟ ايه تعدى ازواج؟ لا محمد عبد الله حرم ازاي تعدى ازواج وطلاق؟ لا مفيش طلاق، ده تنصير بقى للمسلمين بقى ولا ايه؟ ايه حاجات مفيش طلاق دي؟ طلاق حلال، انه قلل منه ونصلح هذا مسألة، انما طلاق ما هو دي القضية. شوف ازاي اقول لك تطوير. ما هو صديق كرومر ليه؟ كرومر ده خبيث جدا وذكي جدا بذكاء الشيطان وبتدبير الشيطان، بل هو من مرضة شياطين الانس. من الجندي الاول له؟ محمد عبد الله. طعم بتخطيط رهيب، بتخطيط رهيب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقدر الفرق يا أخي الكريم بين الاجتهاد وبين تطوير الإسلام. تطوير ده عن التغريب، يعني تطويع الإسلام ليكون ذيلا للكافرين. تخيل بقى شرع الله الملك الحكم الحق يكون ذيلا وتابعا وطفيليا على شرع نابليون الملك الحكم الكافر عندهم. تخيل بقى، هو ده اللي حصل. يبقى ده ايه؟ ده تطوير مش اجتهاد. ففرق كبير جدا. شوف الواحد منهم يدخل على المسألة لا يقول حرام او حلال، بل يقول ايه؟ فين النصوص اللي بتوافق عليها؟ هو عايزها عايزها، ما تقوليش حرام او حلال. انا عاوز المرأة تبقى جميلة قدام الناس، يقول لي حرام ولا حلال؟ قول لي فين النصوص اللي معاها ابروزها، وفي النصوص اللي ضدها اتأولها، واقول بقى بأزبقية روح الشريعة ومقاصد الدين بقى وتقديم المصالح، وعزمنا نتطور بقى وسيبك بقى من الكلام ده، وهكذا. ادي اسلوبهم. شوف وصل الامر الى ايه. شوف البذرة التي وضعها الطهطاوي التونسي في المرحلة الاولى وصلت في المرحلة الثانية القسم الثاني في عهد كرومر الى اي مرحلة؟ نقول انا لله وانا اليه راجعون. يبقى هي البعثات الاجنبية موجودة بينها، هو واسعة جدا بينها وبين المسلمين، مش عارفين يعيشوا معاه. طب نعمل ايه؟ قال لك لابد من التقريب. طب نقرب ازاي؟ قال لك اعمل اولاد يكونوا بدلاء عنا في ادارة شؤون البلاد، وفي التقريب بيننا وبينهم، وفي نشر الحضارة الغربية، وهم اللي نحط في ايديهم ادارة شؤون الدولة. والامر على ذلك حتى الان في معظم بلاد المسلمين. ما هي المسألة ماشية ازاي؟ ما هم امريكا ساكتة كده يعني كده اهو، مش قادرة يعني مش قادرة تعمل حاجة في بلاد المسلمين ساكتة كده؟ لا، لما الامر بيزداد ويظهر واحد يقول لهم لا، تبص تلاقي امريكا تظهر ويظهر المخبوء والمستور وتبين بقى الشر، ويظهر شرها وشررها. فدي خطة موجودة، هي مشهورة وليست قديمة هذه الخطة. فطبعا فرض اللغات لبلاد المحتل، تدريس الانجليزي والفرنساوي والثقافات تمهيدا لمحو الطبع الشخصي للمستعمرات وتيسيرا على الغربي المستعمري في المقابل. البعثات برضو تركز على الدول المستعمرة، لا ما تروحش فرنسا، المستعمرة في مصر انجلترا، هي البعثات تذهب الى انجلترا ثم توجه توجيها ادبيا وفلسفيا او تربويا بل اسلاميا. فانت بعت البعثات الى انجلترا تتعلم الاسلام. هو كده. ايه ده هتتعلم ايه الاسلام وتتربى وفلسفة والمنطق والتربية؟ انا عايز اتعلم الطيارة والصاروخ، عايز اتعلم التكنولوجيا، عايز اتعلم اسباب النهضة دي والسيارات والبتاع والبخار والبترول والكهرباء، عايزين نتعلم العلوم. لا، هو يديها لك برضه، ده بيدي لك بيضحك عليك بس لغاية لما تقول لا يزود لك شوي، يزود لك المصروف شوي، انما الرصيد عنده. اما ازاي تربى تربية اسلامية؟ يقول لك في بعض الاحيان يتلقون فيه اصول البحث. شوف بقى اصول البحث في التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي، وده من المستشرقين. انما المجالات الصناعية والخبرات الفنية صارت وقفا على المستعمرين الاوروبيين الذين حولوا المستعمرات واهلها الى مزارع ومناجم وعمال لانتاج المواد الاولية. الله بقى، يعني البعثات بتدرس دراسات اسلاميه ازاي اقول بعثات كده بتدرس دراسات اسلامية ازاي منهج البحث. وتجد بعد الحقبة دي كتب لك قال القرآن. شوف الكلاب مش قال الله قال محمد وصاد يعني بس مش صلى الله عليه وسلم او صلعا. شوف الكلام ولا قال القرآن. الكتب قال الصلبة بعد ذلك اصولك دراسة محايلة. قال هو كده محايد يعني ما يبقى ايه الادب مسلم ايه الادب كان مسلما ودلوقتي ارتد وبقى ايه الادب قال كده محايد. دي اصول البحث الاسلامي التي درسها في انجلترا. شايف التخطيط عامل ازاي؟ مش بيدرسوا الطيارة والصاروخ ده بيدرس له ازاي يبحث في الاسلام. نحن نبحث في الاسلام انا نبحث في الاسلام بس القرآن المصحف امامي والتفاسير واهل الذكر والاحاديث والشروح والقراءة والسؤال والاعادة حديث اصول كلام ده كله الفقه السيرة كلام الكتب السلف هو ده الدين ودي مصادر الدين. انما عنده يقول لك لا لا لا تعالى علمك بقى ازاي تبحث في التاريخ الاسلام والحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي. شوف كمان والفكر الاسلامي وده كل ده تخطيط فعلوه بالناس. كمان الكتب والمؤتمرات التي تبحث في تاريخ الاسلام والمسلمين مؤتمرات تتكلف الملايين بتبحث في تاريخ الاسلام والمسلمين وفي مشاكلهم المعاصرة حاملين هم المسلمين يعني وتطورهم الفكري والحضاري. وزي كما قلت كروبرك طرح الثلاث خطوات اللي هي تربية جيل من المصريين العصريين حيث نشؤون تنشئة خاصة تقربهم من الغرب في طريقة السلوك والتفكير. وانشأ كرومر فيلا لكلية انشأ فعلا كلية فيكتوريا اللي هي انشأ منها جيلا من ابناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط انجليزي ليكونوا الادوات في ايدي المستعمرين في ايدي المستعمرين. شوف اللورد مثلا لويد جه بعده سنة 36 قريبة دي بقى 936 قريبة اهي في كلية فيكتوريا بالاسكندرية ماذا قال؟ قال كل هؤلاء في احتفال بقى بتخريج الدفعات من كلية فيكتوريا في اسكندرية زي جامعة ليوبولد سنت جورج اللي هي جامعة التنصير اللي هناك على مستوى افريقيا يقول لك كل هؤلاء لا يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفعل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ. شوف وجهة النظر البريطانية يعني ايه؟ يعني الحضارة البريطانية الكفر يعني الكفر كله المال من اللي عندهم ودع الاسلام كله جانبا هو ده اسمها وجهة النظر البريطاني. فيصيروا قادرين على ان يفهموا اساليبنا ويعطفوا عليها. وقال كلاما طويلا بعد ذلك. يبقى انت تربية جيل جديد. خطة تانية كما قلت وهي ابطأ خلي بالك ثمارا ولكنها ابقى اثارا. هذه الخطة هي ايه؟ هي تطوير الاسلام نفسه. الاسلام بيتطور واعادة تفسيره. فسر ايه كل شيء. محمد عبده لم يترك شيء. هو من اللي حل صندوق التوفير دي ارباح صندوق التوفير محمد عبد. والتأمين على الحياة محمد عبد. جوز البلاء ده بدأ محمد عبد. اجتهاد بقى. اشوف الكلام جاي منين وعايز يطور وكرومر معاه وشغال معاه. انا لله وانا اليه راجعون. ولك تطوير الاسلام نفسه واعادة تفسير حيث يبدو متفقا مع الحضارة الغربية او قريبا منها وغير متعارض معها على الاقل. وبالتالي يتدخل الغرب نفسه في توجيه الصلات بين الاسلام والحضارة الغربية. انه مش هيبقى اسلام ده هيبقى اسلام متطور. انت يعني طبعا اذكر او اذكر نفسي واياك بالقولة المشهورة يقول لك اللي حاصل في اوروبا ده نسخة عصرية اسلامية. يعني النسخة العصرية للاسلام الحق هي ايه؟ هي اوروبا. الزنا والدعارة كل اللي هناك ده وده موجود طهطاوي قاله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما طبعا لسه لم ندخل بعد في محمد عبد والأفغان. أما الوسيلة الثالثة اللي اعتمدوا عليها كرومر وغيره وغيره الخطة دي لأهل الكتاب من غير المسلمين الموجود في بلاد المسلمين، وخصوصا في بلاد الشام بوجه خاص. وده مسألة يعني طويلة لن نتكلم فيها اليوم، لن نتكلم فيها اليوم، مسألة طويلة. لكن اللي هنتكلم فيه مسألة شوف التطوير دي هيكون من جهتين، من جهتين. أول حاجة إفساد الإسلام حيث يصبح الناس يعتقدون أن الجديد ده هو ده الإسلام، أن ما يفعلونه هو الإسلام، فإذا جاءهم من بعد من يريد أن يردهم إلى الإسلام مصلح حقيقي قول لهم اللي انتوا عليه ده كان تخطيط ماسوني يهودي صليبي. قول له ازاي بقى الكلام ده؟ لا ابانا مسلمين ماشيين معاه. فاذا جاء من بعد من يريد ان يردهم الى الاسلام الصحيح انكروا عليه ما يقول واتهموه بالجمود والتمسك بظاهر النصوص دون روحها الى اخر الدعاوى التي دائما يتشدقون بها، لانه ايه؟ تم تسويغ الدخيل اللي هو تطوير الاسلام، يعني تسويغ الدخيل، الدخيل الغريب بخيره وشره تسويغا اسلاميا. ادي خطر التطوير اهو. الخطر الثاني الفرقة طبعا بين المسلمين والتي الاجتماع بعدها، لان كل جماعة كل دولة هتطور الاسلام بحسب اللي هي فيه. يبقى ده اسلام تركي، اسلام هندي، وفعلا قيل بعد ذلك اسلام عربي، اسلام مصري، اسلام هندي، اسلام باكستاني، اسلام اندونيسي، اسلام صيني، اسلام روسي، وهكذا، اسلام افغاني، وهكذا، لان كل واحد هيطور براحته بقى. تحدث الفرقة بين المسلمين والتي لا اجتماع بعدها، لان كل جماعة سوف تذهب في هذا التطوير مذهبا يخالف غيرها من الجماعات، كما رأينا كل بلد ولك الاسلام التركي، بل صنفت كتب لهذه المسألة على وجه الخصوص، اسلام التركي، اسلام المصري وما الى ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مادة التغريب دي للتطوير بقى من الذي يمثلها عشان نفهمها بقى على اصولها؟ هو المدعو جمال الدين الافغاني، ومن بعد منه محمد عبده. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا لما وسعوا وتوسعوا في باب الاجتهاد، اي عذر يبيح الافطار في رمضان. انت جعان خلاص من حقك تفطر. تعادتي من ايمن اخر يلا. انت عطشان طب ليه تتعب نفسك ليه؟ وربنا غوي يتعبنا ولا ايه؟ افطر وصوم يوم تاني. ما هو الاجتهاد ده اشتغلوا، هم اشتغلوا في الاجتهاد، وفتاوى طبعا مشهورة جدا جدا، وعلماء الازهر المخلصون محجوبون عن هذا، بل قتل عدد منهم. وطبعا في معاصر لمحمد عبده والافغاني واحد اسمه شيخ محمد الجنبيهي، والتاني اسمه يوسف النبهاني. انا يعني احسست بصوفية، ولكن ده شيء، والانباء التي سجلها كل منهما في كتاب مطبوع شيء تام. انما عمرك سمعت على كتاب بلايا بوزة؟ حد سمع على هذا الكتاب بلايا بوزة؟ او الكتاب ده كتاب شيخ من شيوخ الازهر اللي هو الشيخ محمد الجنبيهي اسمه بلايا بوزة. من بوزة؟ محمد عبده وطه حسين وكل معاند للاسلام، وفضحهم جميعا. انما العلمانية والماسونية اللي بتخطط يقول لك الحق، لابد من القضاء على هذا الكتاب، اسحبوه من الاسواق، احرقوه، خلص. ولا تسمع مين الجنبيه ده؟ عمرك سمعت على الجنبيه ده؟ اهو ده اللي كان بيتعلم مع محمد عبده اصلا، هو الذي صاحبه وسار معه وفضحه وعاصره. شيء عجيب عجيب والله. والتاني يوسف النبهاني رهيب جدا. اذا قرأت في الكتب كتابين دول، بس طبعا هم يعني درسا، يعني انتهيا هذان الكتابان، لا تحصل لهما على اثر. انما الاستاذ محمد حسين جاء بنقولات وغيره من خالد الدين الافغاني ومحمد عبده. شيء عجيب. انا عارف ان هذه الدروس تسبب الملل. انها ما الحل يعني؟ انا هعمل ايه يعني؟ هو مش حل. ولازم تعرف انت عايشه النهاردة هي اثار، مش اثار ده مباشرة تغير الاشخاص بس. ما عيش بقى ليلة من البارحة وعليك انت تفهم الباقي. انما ده اللي حصل. اللي عايش النهاردة في بلاد المسلمين والشيء الرهيب جدا الذهول والفزع الشديد الذي يفاجئ به المسلم عندما يدرس دين الله وينظر الى الواقع يقول لك ايه ده؟ ايه اللي حاصل ده؟ يجد الاجابة في دراسة هذا التاريخ. ادي محمد عبده ايه؟ بقول لك عالم ده متكلم، ما هو دارس فيلسوف ومنطق، ما هو استاذه مين؟ شيعي، شيعي رهيب تارك للصلاة. جمال الدين الافغان وليس الافغان وانما هو جمال الدين الاسد ابادي الايراني، ده ايراني مش افغاني، شيعي حاقد جدا عجيب ماسوني، وخطط عشان يسيطر على السودان ويطلع منها بالماسونية بالشيعة وينشرها على العالم كله بعد ان كان المغرب فحول خطته وترك المحفل الماسوني الاسكتلندي الى المحفل الماسوني الفرنسي. شيء عجيب. ايه ده؟ عالم ده؟ انما هو شيطان، شيطان مال عندما يتكلم. وسألقي عليك بعضا من كلامه، سألقي عليك بعضا من كلامه تقول ايه ده؟ تقول ده ملحد. طب اسمع، لا يؤمن بوجود الاله، ايه رأيك بقى؟ اهو وسألقي عليك الخبر بالتوثيق، لا يؤمن بوجود الاله. تلميذ من؟ محمد عبد، رسالة بخط يده مدونة هنا ايضا يخاطب فيها استاذه هذا الافغاني المزعوم. كلام رهيب رهيب جدا. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ كل اللي انت عايشه النهاردة من اللي وضعه هو الافغاني ومحمد عبده. فنقول انا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، عندما اتكلم عن الاشخاص، هؤلاء الاشخاص افضوا الى ما قدموا وهم عند الله الان، فانا لا يهمني الاشخاص، نفش القبور ماذا يعنيني، وانما يهمني الافكار، مسألة اطلاق الاجتهاد واي واحد يجتهد واطلاق الفتاوى والعبث بدين الله والتطوير والتغريب الذي كان صعب الامر على ابناء الصحوة الاسلامية. فاذا اردنا ان نرد الناس الى دينهم اتهمونا بالتزمت وبالابتداع. ليه؟ لانهم درجوا على الكارثة، درجوا على التجديد والتطوير. طب العلوم الاسلام اهو الآية والحديث، ماذا نقول؟ إنما احنا بقى شوف، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اسمع بقى، اعتبرها قصة حتى لا تصب الملل. ولا أريد الأشخاص، هذا أمر لا يعنيني ومش عدوي، ولا قتل من عيلتي حد، ولا في خصومة بينه وبينه، وإنما هو الأفكار الذي فعلوه بالإسلام الشرعي. وقاسم امين ده اللي عمل في المرأة كده، هو من؟ تلميذ محمد عبد. بل قالوا ان كتاب تحرير المرأة اللي ألفه محمد عبد، من الذي نشره؟ قاسم امين. طب ما مقاومة محمد عبد للانجليز في مصر؟ لا شيء، بل معهم تماما. في حادثة دنشواي، انت عارف دنشواي اللي قتلوا فيها الفلاحين الغلابة؟ طب من المحامي اللي عمل الادعاء؟ ممثل الادعاء مين؟ لازم يكون انجليزي؟ لا، محامي اسمه ابراهيم من تلامذة محمد عبد، اللي قال لابد من القصاص من هؤلاء الفلاحين. تصور واحد من اخلص تلاميذ محمد، يبقى مين محمد عبد ده؟ النافخ بقى، النافخ بقى، والطريق اليهودي الماسوني في النفخ في المجرمين والمبطلين. وطبعا المبطل ده معاه ديكور، معاه ثوب يشرح الفاتحة الكتاب ويشرح في القرآن، وله كلام عجيب. ف في الهجوم على الباطل اللي ما يهموش قوي في قضيته. هو يهاجم محمد علي اسره محمد علي وضد الخديوي. ما هو زي الحسن شحاته انه يتملك الصوفيه وعاش على حسه وظهر في التلفاز على حس الصوفي الى ان كشفه الله عز وجل وقال لك الصوفيه دول ولاد كاف لام باء دول كذا كذا شويه كذا بهائم وجعل عيشته بشريط موجود. شيء عادي خالص الناس دول الناس الشيعه دول والناس الضالون الذين لا يريدون الا دنيا. اتعلم ان ايران والشيعه في ايران خطرهم ليس على اليهود والنصارى وانما خطرهم على المسلمين؟ ادي واحد منهم اهو اسمع. طبعا في بعض التطور شوي يعني لان الشيعه فرق وفي بعض في ناس فعلا عايزين يبقى ضررهم على اليهود من بين الشيعه ما هم فرق. شوف بقى هذا الافغاني اول ما يريب الباحث في امر الافغاني تعميته اصله ونسبه فقد زعم انه افغاني سني ثم اثبت البحث الحديث بأدلة لا تقبل الشك انه كان ايرانيا شيعيا وزعم انه شريف النسب حسيني الجد وهو زعم لم يقم عليه دليل والذي يكذب على الناس في بلد ايران يعني خليق ان لا يصدق في نسبه. اما الادلة على انه ايراني شيعي فهي صريحة متعددة في الكتاب الذي الفه ابن اخته ابن اخته ميرزا لطف الله خان الذي كان يلازمه في زياراته لايران. ابن اخته ده هو الذي فضحه وقال هو من وترجم هذا الكتاب الصنفه العربية سنة 57 تحت عنوان جمال الدين الاسد بادي وقد اثبت المؤلف اللي هو يبقى ابن اخته والمترجمان بأدلة كثيرة ان جمال الدين كان ايرانيا من اسد اباد بالقرب من همدان وكان شيعيا ولم يكن افغانيا من اسعد اباد من اعمال كابل بافغانستان كما لم يكن سنيا حنفي المذهب على ما كان يزعمه وعلى ما هو مشهور حتى الان بين الناس. فبقية اسرته لا تزال في اسد اباد وقد حقق نسبه وزار اسرته عناية الله خان عم امان الله خان ملك الافغان الاسبق واسم والده واسم خادمه يدلان على انه شيعي ايراني. ابوه اسمه ايه؟ صفدر. ايه صفدر ده؟ اسم مشهور جدا في الشيعة. مفيش حاجة في السنة اهل السنة ابدا صفدر. يعني مفرق الاعداء. وهي عند الشيعة صفة لسيدنا علي رضي الله عنه. ابوه اسمه صفدر. والاسم وقف على الشيعة. لا تسمى به احد من الافغانيين. واسم خادمه الذي كان يلازمه دائما والذي تركه بعد رحيله عن مصر في رعاية تلميذه محمد عبده هو ابو تراب. وكأبو تراب بكنية من؟ علي رضي الله عنه. ولا وجود لهذا الاسم في غير ايران. ولهجة جمال الدين الفارسية تقطع بانه ايراني. واصدقائه المقربون الذين كانوا يلازمونه في الاستانة كانوا من الايرانيين. وكان تفكيره دائما متجها الى ايران والى اتخاذها مركزا للجامعة الاسلامية التي كان يدعو اليه كما يبدو من مقال له في العروة الوثقى. وثقافة جمال الدين الفلسفي خلي بالك وتوسعه في دراسة المنطق وعلم الكلام الى جانب دراسة الفقه وعلم الاصول هي الدراسة الشيعية التقليدية. هذه معلومة عن الشيعة التي تنمي ملكة الجدال لمض اول واحد فيهم يعني نور اول في الاستدلال وقوة الاستدلال. والدراسة السنية شيء ثاني تتبع طريقا اخر يقوم على دراسة الفقه والاصول والحديث والتفسير واللغة والادب كما يفعل الدعاة المسلمون ولكن جمال الدين اخفى اصله الايراني لانه كان يريد ان يخفي تشيعه على الناس في البلاد العثمانية التي تنقل فيها واهلها سنية حنفية كالافغان. وقد استفاد جمال الدين من انتسابه الافغان لانه اصلع بعيدا عن سلطة ممثل ايران وقناصلها في الخارج وكان من السهل ان تروج افغانيته بين الناس في البلاد التي نزلها لان افغانستان لم يكن لها تمثيل خارجي في ذلك الوقت وكان الانجليز نفوذ كبير فيها فكانوا يزعمون يرعون اتباعها في الخارج. ايضا مما يريب الباحث في امر جمال الدين هذا الافغاني هذا المزعوم يعني واهدافه ايضا ان اكثر نشاطه كان سريا والعالم السني بقى سري. سري ليه؟ ان اكثر نشاطه كان سريا، فقد كان اول من ادخل نظام الجمعيات السريه في العصر الحديث في مصر، وكان حيثما حل يؤسس الجمعيات السريه وينشرها، فاسس الحزب الوطني الحر. طب الحزب الوطني في مصر كان من اعظم الاحزاب وقتها، مصطفى كامل رجل عظيم بمفهوم اخر خالص غير الان، وغير الوطن الحر، وغير حزب الامه العميل، غير الكلام ده كله. انما ده هو شو اسس الحزب الوطني الحر عشان ما بيتسلل في مصر اثناء اقامته بها، وكان حزبا سريا لم يمض على تأسيسه عام واحد حتى اصبح اعضاؤه 20,180 عضو، واصبح له رسول ضخم في المصارف فلوس. وحسن شحاتة ايه قريب منه مع الفرق، وانشأ جمعية مصر الفتاة السرية. شوف تركيا الفتاة جمعية يهودية بيهود صرف شغالين ضد الدولة العثمانية ضد الخلافة الاسلامية. يوم الافغاني جاي في مصر يعمل ايه؟ هو اللي انشأ مصر الفتاة. يبقى عايز ايه؟ ماذا تريد اكثر من هذا عن جمال الدين الافغاني هذا؟ عايز ايه تاني؟ هو اللي انشأ جمعية مصر الفتاة السرية، وان يبقى يهودي. ايه ده؟ ما وانشأ صحيفة تنطق باسمها هي صحيفة مصر الفتاة، ولم يكن فيها مصري واحد، كما روى تلميذه محمد عبده في كتاب اسباب الحوادث العرابي. وكان اغلب اعضائها من شبان اليهود، وكان اغلب اعضائها من شبان اليهود. وانشأ اثناء اقامته في الهند جمعية العروة الوثقة السرية. العروة الوثقة السرية التي امتد نشاطها الى الشام والى مصر والى السودان وتونس، وكان من اعضائها الامير عبد القادر الجزائري، ومن اختار من انجاليه ورجاله، ومنهم محمد احمد المهدي السوداني اللي تتلمز على الافغاني في مصر 4 سنوات. شيء عجيب والله، عمل جماعة سرية كلها يهود او معظمها يهود، وده مين؟ ده اللي حيطور الاسلام. تخيل الاسلام اللي بيطور ده اللي انت عايشه الان، اللي انت بتتصارع معه الان، اللي فيه صراع رهيب جدا الان بين الصحوة وابناء الصحوة وبين هذا الاسلام اللي هو الاسلام الايه الصحيح الراجل المتنور. هو ده الاسلام اللي يقول عليه اللي عمله جمال الافغاني اللي هذا اللي اسس جمعية مصر الفتاة. وقد حفظ الجزء الثاني من تاريخ الاستاذ الامام لمحمد رشيد رضا عددا من الرسائل التي تداولها محمد عبده مع اعضاء هذه الجمعية اللي هي اليهود، وهي مليئة بالاشارات والرموز. ده محمد عبده بقى اهو، وبعض هذه الاشارات تدل على ان محمد عبده قد دخل سرا الى مصر استعدادا لدخول السودان والاتصال بالمهدي، ومر اثناء هذه الجولة بتونس والشام حيث كان يعمل على احكام العروة وتمكين عقودها حسب تعبيره. وكانت صحيفة العروة الوثقة التي انشأها جمال الدين مع تلميذه محمد عبده في باريس. يبقى جريدة العروة الوثقة في باريس انشأ جمال افغاني ومحمد عبده، هي الصحيفة الناطقة باسم هذه الجمعية السياسية السرية. ثم انشأ محفلا ماسونيا تابعا للشرق الفرنسي، ضم اليه عددا كبيرا من اصحاب النفوذ في مصر بمساعدة رياض بشر رئيس الوزراء حينئذ. وهو الذي شوف بيستغل الامور ازاي، هو الذي استقدمه الى مصر وتولى رعايته فيها واجرى عليه راتبا شهريا واعد له سكنا في خان الخليلي، ويقال انه كان في حرب اليهود ما تفرقش. ويتصل بهذا النشاط السري الذي لازمه في كل مكان تهييجه على الثورات وتشجيعه على تأسيس الصحف التي تخدم اغراضه وتنشر اراءه وتشيد بذكره. فهو الذي انشأ صحيفة مصر وعهد بادارتها الى من؟ اديب اسحاق. انظر اديب اسحاق. وكان قد قدم الى الاسكندرية الاشتراك في التمثيل المسرحي مع سليم النقاش، ثم اسس صحيفة التجارة بالاسكندرية وعهد بادارتها الى اديب اسحاق وسليم النقاش، فكان لا يزالان يشيدان بذكره. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم بذكر في مثل قوليمة مهبط اثر الحكمة. بيقول على الافغاني ايه؟ مش بقول لك بقى الدعاية الدائمة والاشادة بالذكر واسباغ الالقاب، هو ده النظام اليهودي الماسوني. بقول لك محمد ده، بقول لك الافغاني ده مهبط اسرار الحكمة واسطرلاب فلك العلوم وايه واستقص هيول الفلسفة الى غير ذلك مما اعتاد ان يصفاه به. كل ذلك في تاريخ الاستاذ الامام كتاب مدون ومنشور. وقد طلب الى تلميذي محمد عبد ابراهيم اللقاني اللي هو الافغاني ده ان يساهم في تحرير صحيفه التجاره، وكان هو نفسه يشترك ببعض المقالات يوقعها باسم مستعار هو مظهر بن وضاح. ليه؟ عشان ما يتفضحش. وليس مهما ان تكون المبادئ التي تنشر على الناس وتذاع سليمه او منحرفه، فالذي ينشر على الناس دائما نظيف وسليم. يعني الديكور، شوف بقى ازاي اللي بينشر على الناس ممكن كلام حلو قوي، ولكن المهم هو ان الذين يشتركون في التنظيمات السرية يجهلون دائما حقيقة اهدافها. اعضاء الحزب اللي معاه مش عارفين هو بيعمل ايه، هو ده تنظيمهم كده والماسونية كده، يستعملوا من غير ما عارف هو راح فين، ولا يعرفون الا ما يريد رؤوس التنظيم السري ان يعرف بين الناس. والدارس لتاريخ الدعوات السرية في الاسلام ولتاريخ الباطنية او طبعا التاريخ الباطني والفرق الباطنية ديت يعني لم تأخذ حظا من الدراسة عندنا، معلش، انما هي كانت فرق خطيرة جدا على المسلمين والاسلام. او الاسماعيلية على وجه الخصوص يرى الشاهد على ذلك في بدئهم بالدعوة الى اعلاء كلمة الله. تخيل الفرق الباطنية اللي سمع الحجر الاسود بالكعب، اللي قطع الحجات في المسجد الحرام، اللي عملوا كل شيء من السبب المسلمين في بداية كلامهم اعلاء كلمة الله وانصاف المحرومين وانتهائهم اخر الامر الى عقيدة فلسفية تنكر الاديان وتخوض في دماء المسلمين وغاراتهم على قافل الحجاج وتنكيلهم بهم في المسجد الحرام، امر مشهور في كتب التاريخ. وقد غمس جمال الدين يده فعلا في الدم الحرام حتى الدم كمان، وكان مستعدا دائما لان يغمس يده فيه، فهو مسؤول عن اغتيال ناصر الدين شاه ايران. الاغتيالات مش من طبع المسلمين طبعا، لا على حق. كان لا يزال يؤلب عليه في كل مكان منذ طرده من ايران 1891 ميلادي، واخرجه من الضريح المقدس عند الشيعة الذي كان قد عاد به ولجأ اليه وبقعة حضرة عبد العظيم المقدس، فاتصل برجل هارب من ايران يدعى مرزا رضا الكرماني وحرضه على قتله، فتسلل ايران واغتاله سنة 896 في المكاي نفسه الذي طلب منه الافغان. وقد فكر الافغان بموافقة محمد عبد تاني محمد عبده في اغتيال الخديوي اسماعيل. طب ليه؟ اثناء مروري على كبر قصر النيل، لان جمال الدين كان متفقا على برنامج الحكم مع ابنه توفيق، فعايز يشيل اسماعيل ويجيب توفيق، يبقى المسألة ماسونية 100% وضربة رهيبة، لا يروح المغرب ولا السودان، ويبقى الشيعة بقى تبدأ منين؟ من هنا خلاص زي الدولة الصفوية ايران، وانتهى بقى قصة الاسلام دي. اتفق مع ابنه توفيق الذي كان قد نجح ان يضميه الى محفله الماسوني، يبقى توفيق ده ايه؟ ضم الى المحفل الماسوني. وقد اشترك من بعده مع نوبار باشا في السعي لعزل اسماعيل. شيء عجيب جدا والله، يعني كلام نقولات لابد منها ولن اطيل اكثر من ذلك، ان الكلام كثير. ان شاء الله في الاسبوع المقبل باذن الله ساحاول ان اختصر تاريخ بقى اللي هو الافغاني ومحمد عبد، وكلمات ونقولات من الشيخ محمد الجنبيهي ومن اسماعيل النبهاني. اخطر كلام يعني بيتقال في الاثنين كلام الشيخ مصطفى صبري شيخ الاسلام في تركيا، الذي هرب من اليهود من اتاتورك الى مصر هنا، فوجد هذا الواقع البئيس فصدع بالحق ولم يخشى في الله لومة لائم، وصنف كتابا في هذا. قوي جدا هذا الرجل مصطفى صبري شيخ الاسلام، كتب كلاما عجيبا فضح به هذا الافغاني وهذا محمد عبده، وضع نقاط يقول لك ايه ده، ايه الخطر ده. طبعا نحن الان بعد ان كشفت الامور وبعد ان بصر الله عز وجل بمصير هذا، واحد يقول لك انت مهتم او بالنزل ليه؟ لان بقول لك احنا ضد السيد ده ايه تلميذها لاستاذ الجيل، تلميذها الفوت لمحمد عبده، قاسم امين والمرأة والتبرج شافوا ده كله تلميذ صغير لمحمد عبده، سعد زغلول الخطيب البارع جدا المفوه المتكلم المؤثر في الجماهير الخاضع للانجليز اللي كان بيحارب مصطفى كامل الليل وفتح زغلول، الناس دول تلاميذ كلهم لمحمد عبده. شيء عجيب يا اخي والله، تلاميذ كثيرين لمحمد عبده، اللي طه حسين والشعر الجاهلي، كل التاريخ ده هو عبارة عن ايه؟ تفصيل للتاريخ الافغاني محمد عبده. والافغاني محمد عبده عبارة عن ايه؟ فروع للنبتة الخبيثة اللي كانت في عهد الطهطاوي ومحمد علي. فجيه جمال افغاني محمد عبده في عهد كرومر في عهد الاحتلال، وبعدين نشأ الجيل بقى اللي هو قاسم امين واحمد لطفي السيد وفهمي ورياء كل العالم دي. فانا لله وانا اليه راجعون. طبعا هتقول لي خطبة الجمعة والرقائق والكتاب، يعني انا لك بهذه المعلومات، وهل تستطيع ان تفسر الواقع الحالي بغير المعلومات دي؟ تعرف انت رايح فين وجاي فين؟ النور انت في الظلمات الان، تعيش في الظلمات، وبتوع الظلمات ما هم موزعين 125 كتاب للتنوير على ما اعلم، والكتاب ايه طلعة فاخرة وكام؟ بربع جنيه. بتكلف كام جنيه على حساب المسلمين، المال المغتصب من المسلمين بتطبع بيه كتب. الكتب دي الكتب التنوير. ايه الكتب التنوير دي؟ من علي سلامة موسى الصليبي الحاقد اللي عمال يهاجم الاسلام ونبي الاسلام ودين الاسلام، ولك دي كتب تنوير. ومنها تحرير المرأة القاسم امين، كتب تنوير، ويتصرف عليه ظلمات. يريدون ان يخرجوا الناس من النور الى الظلمات، من النور الى الظلمات. فانت عايش في الجو ده، فماذا تفعل؟ اقول لك اصل كل الظلمات دي، امسك الشجرة اهي من الاول، وستعلم كيف سارت الامور وكيف خطط كرومر. وتاريخ محمد عبده يعني يمكن قصة مسلية جدا لما تسمع عن طريقه. بيسميه ابن عبد الغربلي اللي هو محشيك محمد الجنبي فلاح زيه، بيقول لك ابن عبد الغربلي ليه؟ بيقول لك من الغدر اللي بيسمى وبالنور. المهم يعني بيسميه ابن عبد، قال ابن عبد الغرب وذهب ابن عبد الغرب وغاب ابن عبد الغرب وافتى ابن عبد الغرب وكشفه كشفا رهيبا جدا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الدروس ستنتهي يعني، ولكن اصبر معي، اصبر بس، ستنتهي الدروس دي بالنسبة لجناح مصر، ونعود بقى لعصر التنظيمات في الدولة العثمانية، وندخل ازاي بقى اتلغت الخلافة مع قواتها الواسعة ومع تاريخها العظيم ومع الذي كان من شأنها. سنعود إلى ذلك إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، من المهازل، من المهازل دي، من المهازل ان مسألة الختان دي يعد القائل بها مبتدع. فهل شيخ الازهر السابق رحمه الله كان مبتدعا بالرسالة التي وبالفتوى عن الختان، ختان المرأة يعني، يعني كان مبتدعا؟ احدث في الدين ما ليس فيه. انما طب افتح المسألة كده في فتح الباري وستعلم، وفي كتاب اظنه يباع اليوم على الارصفة عن الختان، وفي فتاوى عظيمة جدا، كتاب جامع شافي جدا للشيخ حسن ابو الاشبال، في كل ما يتعلق بختان المرأة. ختان المرأة سنة، ازاي يبقى بدعة؟ المسألة ايه؟ المسألة تطوير الاسلام بقى؟ ما المسألة مش جديدة، انما انت راجل مسلم خلاص، هذا هو الاسلام. انت خايف من النار ولا خايف من العلمانية؟ شو انت خايف منين؟ وقدر لنفسك، ولينظر كل امرئ لنفسه، عشان يعرف ما الذي شرع الختان، انه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بس له بقى تفريع، تفريع وله ضوابط وله فتاوى، اي موجودة في رسالة اظنها يمكن تقريبا يعني بسعر التكلفة، يعني مع هامش ربح بسيط جدا، اظنها موجودة على الاسواق. اما ما يتعلق باطعام المسكين فيعني لم نستطع، شوف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لعز ربنا يكرمه ينفق من اللي عنده، من اللي بيحبه. احنا ما انفقناش من اللي عندنا، اي نعم اكلناهم لحمة، لكنما لحمة يكيلوا لحمة لحداشر فرد، وفي اسر حداشر فرد تاكل كيلو لحمة، ولحمة جاموسة اللي هي بتنشف دي شوية مع التسوية، وبعدين بتتحرك كما يقولوا تحرك، هنعمل رخيص 10 جنيهات، والجزرون من الاخوة تبرعوا يعني بقى حالة 9 جنيهات الكيلو. طب انما نريد حتى 5 كيلو للاسرة يبقى طعام، ولحمة فريزيا حتى اللي بيأكل منها اكثر الناس. انما من الذي يمكننا من هذا؟ هي الاموال. الجبنة الرومي اعظم انواع الجبنة اي موجودة الحمد لله، اعظم الانواع جبنة قديمة كما يقال، شوزناها ببيت الون كان يعني رجل متبرع ب 11 جنيه للمسجد، بدأ ب 12 ونص للمسجد، ب 12 متبرع بجنيه تبقى ب 11 للمسجد. اقول لك جبنه رومي ارخص في الجبنه البيضاء بالنسبه للتلاميذ الاطفال، اشمعنى انت يعني؟ اشمعنى انت اولادك سندوتشات يعني؟ لن تنالوا البر حتى تفوقوا ما تحبون، اشمعنى انت اولادك يعني بياكلوا جبنه رومي؟ وعشان السندوتشات المدارس مش هنجيبها في رمضان لان رمضان ما فيش سندوتشات في الدراسه. يبقى اذا الذي يمكننا ان نطعم المساكين هو تبرعاتكم. الزيادة على الشنطة اللي بياخدها دي الاسبوع الشهر ده الماضي المنصرم ده في الاسبوع الماضي الزيادة بس حوالي 40 جنيه في كل شنطة، الزيادة عن اي شهر، وكل واحد لحم وكل واحد جبنة رومي والعسل، سبحان الله العظيم. لابد وبعدين اللحمة تنفعي بخمسة كيلو ولحمة كويس وجبنة بيضة كمان، وبعدين اكل يكون كافي. هل تتصور يا اخي الكريم عشان الاخوة الذين لهم اتصال بالمساجد وانهم سيسألون يوم القيامة، هيتسأل والله العظيم هيتسأل سؤال رهيب، انت هل تتصور ان الطعام المسكين منظور؟ هذه نكتة لو انفردت بها تبكي وتضحك في الوقت نفسه. طعام المسكين منظور، اللي شال الشنطة ده بيتحسد من من مسكين اخر اسمه غير مدون. هنطعم ايه؟ اقتربنا من 600 اسرة، لا نستطيع ان نفعل اكثر من هذا لان باقي المساجد لا تعمل. ليه؟ لماذا لا يطعمون المساكين؟ لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. يوم يجي المسكين المسكين الاخر بالاف الاسر بقى مش 600 بالاف الاسر، ويسب الدين ويشتم ويلعني انا والحج محمود والفلوس من ابوه ولا من امه والكلام الفارغ ده. انما لو ان الاموال تم التبرع بها ممكن او اطراد كثير من الناس. واهم من هذا ان المساجد الكبيرة كلها لابد ان تعمل لان كشوف الفقر تزداد. مش الاسعار بتغلى بترتفع؟ اذا خلاص الموظف اللي عنده دخل ثابت ده او اللي عنده عمارة ودخلها ثابت ومظلوم واموله بتؤكل سحت بقانون الطاغوت ده بتاع الاداره الظالم ده اللي هو الحصر، ماذا يفعل؟ يبقى كشوف الفقر دائما بتزداد والفقراء يزدادون مسكنا وفقرا. ايه الحل؟ لابد ان تعمل جميع المساجد، ودي مساله سهله جدا. هيقف بس واحد كده صادق مخلص ينبه الناس والناس هتدفع لله عز وجل، الناس هيدفعوا والله. يعني انا يعني انا طمعت ان اديهم بقت لحمه وجبن رومي وعسل، تخيل، ده غير السمنه والزيت والرز. السمنه كافيه، الزيت كافي، الرز المكرونه كافي، الفول العسل، الكلام ده كله كافي. انما طبعا اللحمه او جبن الرومي تقول لي كيلو على 11 فرد، طب انا هعمل ايه؟ ان الله وانا اليه راجعون. شوف خد الاصناف دي كده على وجه السرعه على وجه السرعه، وذلك يعني هو ده بيدفع عنا. انا ارجو من الله ان يدفع عنا الزلازل بمثل هذا العمل والله. بيني وبين نفسي شوف مثلا يعني ادي الشنطة تذكرة كده، الشنطة بتاخدها الاسرة دي 6 كيلو رز، 2 كيلو مكرون، 1 كيلو عدس اصفر، 1 كيلو عدس بجد، 1 كيلو فول مدشوش، 1 كيلو فاصوليا بيض، 1 كيلو لوبيا، 1 كيلو سكر. هتقول لي اديله 5 كيلو سكر منين؟ طيب 1 كيلو حمص طبيخ وقد تم اضافة هذا الشهر، 2 كيلو عسل، واحد غير العسل قبل كده، 1 كيلو لحمة، 1 كيلو جبنة رومي، وقد تم توزيع 80 بطانية، دي جت من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا يخلف على من جاء بها. تم توزيع 80 بطانية على الأسر التي يوجد بها أفراد مرضى بالسرطان والفشل الكلوي. طبعا طبعا الأسر دي اللي احنا نوزعها أسهل حاجة الاتهام. بيتهموا مين؟ انا الحمد لله متبرع دايما، ربنا يعني بيرزقني اموال الحمد لله فبتبرع، والحاج محمود ايضا كذلك. الاتهام يقول لك طب ودي البطاطين دي فين؟ انا عارف راح فين، راح لاهلنا يعني ولا ايه؟ ولا للمحاسيب؟ ولا هنوديها للمعتقلين بقى وتعمل فيهم مذكره كده تودينا السجن؟ في ناس تعمل كده، في ناس بتيجي. تصور حال المسلمين، طبعا نحن نتعالى عن الكلام الهايب ده، كلام الهلفيد ده. مسألة كلها مدونة هنا بملفات، الاسرة كذا حصل كذا وبتوقع عليه، اي حاجة بتاخدها بتوقع عليه مدونة عشان يستمر المشروع. مش لسه تلامذة احنا هنعمل مشروع نبقى فيه غشم يعني ويقضى عليه في المهد، لا. فلا تخشى. يبقى هما عمران تبرع لله عز وجل واكثر من الانفاق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ادي واحدة. الثانية، كل اللي بيعمل في المسجد يبدأ بنبتة في هذا المسجد، يطعم 10 على حسابه ويحض بس، لان الحض على طعام المسكين من اصل هذا الدين. من شوف، ودائما اذكر سورة الماعون، ارأيت الذي يكذبه بالدين من فذلك الذي حكتر اثنين، يدعو اليتيم اما المسكن اليتيم يضربه وينهره ويدفعه بشدة، مفيش في قلبه رحمة، وحاجة تانية ولا يحض على طعام المسكين. الحض يعني ايه؟ ما معكش كل اللي معاه يدفع. يا اخي والله العظيم انا على نفسي اريد ان ادبر للناس. هقول لك ايه بس؟ يعني قلنا نبيع بعض انواع العسل، مش بيع ولا حاجه، بيع ايه بس بتاع ايه؟ بنخسر، مش خساره، هي كلها لله، انما هو توزيع، لان اناسا ليسوا من المساكين وهم من اشد المساكين، ولكن لا نعرفهم، لا يؤبه لهم، لا يعلمهم احد. يبان فين؟ يجي كيلو العسل بخمسة جنيه عنوتة، يعني للآجل معلش يومين ثلاثة بس على خمسة، وهو صادق، نحن نعرفه انه صادق، ولكن مظهره لم نكن نعرف انه بهذا الحال. هذا يجرنا الى ان نبحث حال. تخيل خمسة جنيه عنوتة، تخيل مستوى الفقر في المسلمين وصل الى اي حال. الله، وناس كتير جدا منكم الان جبنا الرومي دي المساكين بس، طب ليه ما تبحش خارج المسجد دين وب 12 جنيه مثلا كده، ويجبنا قديمة واحدة، اصحاب المحلات عايزين يخدقوها لانها عظيمة جدا. انا اريد هذا، بس المعاونة، المعاونة، انما الحمل هيبقى تقيل قوي. معاونة تيجي منين؟ لما تدفع الاموال ونحن نعمل باخلاص وندفع مثلك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء، وكونوا على يقين من أن الله معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، والله العظيم لا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم سلط الكافرين على الكافرين، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ذات بيننا، واهد لنا قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وفي ابصارنا وافئدتنا وفي ازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، واتممها علينا يا الله. اللهم انت ربنا، لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عليك بدول الكفر يا الله، اللهم سلط بعضهم على بعض، طهر بنا البلاد، زك بنا العباد، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يسود، اذا لشرعك ان يحكم، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اللهم عليك باليهود، سلط فرق اليهود بعضها على بعض واعطنا اكتافهم، ارزقنا الشهادة في سبيلك على عتبات المسجد الاقصى، اذا بتحرير المسجد الاسير، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبنا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والسفور، وجنبونا تقليل نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات، عابدات تائبات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.